بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وخمسة لا يجوز دفعها إليهم، أي لا يجوز دفع الزكاة إليهم. قال: الغني بمال أو كسب، الغني بمال أو بكسب، لأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. مفهومه أن الصدقة لا تكون للأغنياء بمال، أن يكون ماله عنده غني بالمال، أو كسب أن يكون قادرا على أن يكسب ويكتسب مالا يغنيه، فلا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، بمعنى الشخص الذي له قدرة على الكسب لكنه لا يكتسب. قال: والعبد لأن الزكاة إذا أعطيت للعبد، العبد لا يملك ماله بل ماله لسيده، فيكون كأنه دفع الزكاة للسيد، والسيد قد يكون غنيا. ولهذا العبد لا يرث، لأن الإرث للعبد يأخذه سيده، فيكون توريثا للسيد، والسيد ليس مستحقا للإرث. فلو مات شخص عن ولدين، أحدهما عبد والآخر حر، فالمال كله للحر والعبد ليس له شيء، لأن الرق من موانع الإرث. لأن الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر أن يمتلكه، يكون ملكا له. والعبد لو أعطي فماله لسيده، فتكون كأنك قسمت مال الأب بين الولد، بين الابن الحر وبين السيد، والسيد ليس بوارث، لأن المال الذي ستعطيه للعبد للولد للابن العبد سيأخذه سيده. فكذلك الزكاة، كذلك الزكاة. وبنو هاشم وبنو المطلب جاء فيهم النص، جاء فيهم النص أن بني هاشم وبني عبد المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، فهم من آل النبي عليه الصلاة والسلام، والصدقة التي هي الزكاة، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فإن قال قائل: هل يعطى هؤلاء من الزكاة إن لم يكن هناك خمس؟ فهناك الحديث الذي فيه: إن لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم. فإن لم يكن هناك خمس، أو كان هناك خمس ولم يعطى أهل البيت، فهل تحل لهم الزكوات والصدقات؟ الجواب: لا. هذا الحديث أولا فيه ضعف في مسألة التعليل، ولو صح هذا التعليل فإنه ليس هناك دليل على أن الزكاة تصح إذا حرم الخمس، بل في الحديث الآخر: إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ما يقتضي أنها لا يأخذها هاشمي، لا يأخذها آل محمد مطلقا ولو لم يكن هناك خمس. قال: ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. من تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. لو أن أبا وعنده عليه زكاة في بعض ماله، وامرأته فقيرة، أو أبوه فقير، أو ابنه فقير، وهؤلاء تلزمه نفقتهم، فهل يدفع الزكاة لزوجته أو لأبيه أو لابنه؟ الجواب لا، لا يدفعها إليهم باسم أنهم فقراء أو مساكين. لماذا؟ لأنه حينئذ يتحايل على إسقاط الحق عن نفسه، لأن نفقة هؤلاء واجبة عليه، فإذا دفع الزكاة إليهم فكأنه أعطاهم مما يجب عليه، فتحايل على إسقاط الواجب عليه بدفع الزكاة. فإذا كانوا من غير الفقراء والمساكين بأن كانوا غارمين أو بأن كانوا في الجهاد في سبيل الله أو بأن كانوا من العاملين على الزكاة ونحو ذلك، فإنها لا حرج أن تدفع الزكاة إليهم. قال: والكافر، بمعنى لا تصح للكافر الزكاة، لا تصح الزكاة للكافر. وفي نسخة أخرى قال: ويجوز باسم كونهم غزاة وغارمين. والغارم هو الذي تحمل شيئا من المال في أمر عام من أمور المسلمين كالصلح بين الناس، وقد مثلنا لذلك، يدخل في قضايا لحلها فيتحمل مالا لأجل أن يصلح بين اثنين أو بين جهتين، فإذا جاءت الزكاة جاز أن يعطى منها ليسقط عن نفسه ما غرمه في الإصلاح بين الناس ونحو ذلك. إذن هذا آخر الكلام على باب قسم الصدقات أو فصل في قسم الصدقات، وإن شاء الله تعالى من الدرس القادم ندخل في كتاب الصوم من متن أبي شجاع، وسنتوسع فيه إن شاء الله لمناسبة الوقت، لأن في شعبان، والعادة أن الناس يتلهفون إلى سماع كثير من المسائل المتعلقة بالصيام في شعبان ليعبدوا الله عز وجل على بصيرة وعلم وهدى، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. إذن غدا إن شاء الله نبدأ بكتاب الصيام، نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.